أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين، هي أسماء بنت أبي بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير، يقال لها ذات النطاقين، وسميت بذلك عام الهجرة حين شقت نطاقها فربطت به صفرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين هاجر من مكة إلى المدينة. أسلمت أسماء قديما وهي بمكة في أول الإسلام، وهاجرت هي وزوجها الزبير وهي حامل متم لولدها عبد الله، فوضعته بقباء أول مقدمهم المدينة. وشهدت أسماء اليرموك مع ابنها وزوجها، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث طيبة مباركة. توفيت أسماء رضي الله عنها في عام 73 للهجرة بعد مقتل ولدها عبد الله بن الزبير بخمسة أيام، وكانت آخر المهاجرين والمهاجرات وفاة رحمها الله تعالى.